إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن يقرأ القرآن في شهر القرآن، شهر فيه ليلة القدر والتقدير الذي نزل فيها القرآن من عند رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. وما أجمل أن يستمع إلى القرآن من أهله، لأننا نعيش مع أهل الله وخصصه. سوف نلتف جميعا حول مأدبة الله في أرضه، نعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. وهذا القارئ الذي هو سفير من سفراء القرآن الكريم، ودائما تضغ الآذان لتلاوته بحسن صوته، لأنه يعيشنا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن إن لم تفعلوا ولن تفعلوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر وعملوا الصالحات أن ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا إخوة العباد والإسلام استمعتم إلى دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت الشجي حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا ومدرسة من مدارس القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم من أطول سورة في القرآن الكريم نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونقلت لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية أحدث تقنية بعالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية ومركز ديار بنج الأولاد السليم المهر المقيم بصف زرير في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة مخازن الفراشة الكبرى فراشة أولاد الشبراوي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بجميز بني عمرو ومركز زيار بنجم في هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الكريم الراحل الباش مهندس علي ناشد غالي فأتقدم باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى أسرة الكريم الراحل وإلى عائلات أبو سالم وإلى شقيقي الباش مهندس خالد كما أتاني أتقدم نيابة عن السادة العلماء وإدارة أوقاف زيار بنجم والأزهر الشريف الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ سامح رفعت كما أنني أتقدم أيضا بهذا العزاء إلى حضرة العمدة الحج إسماعيل أبو يحيى والباش مهندس أحمد أبو مرتضى ونيابة عن أهالي مركز الإبراهيمية نتقدم بخالص العزاء الى الاستاذ عماد ابو حسن والى اسرة الكريم الراحل سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يسكنه فسيح جناته.